والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الصنف الثالث الذين زعموا أن فائدة العبادة رياضة النفوس واستعدادها لفيض العلوم والمعارف عليها وخروج قواها من قوى النفس السبعية والبهيمية، فلو عطلت العبادة لالتحقت بنفوس السباع والبهائم. فالعبادة تخرجها إلى مشابهة العقول فتصير قابلة لانتقاش صور المعارف فيها، وهذا يقوله طائفتان: إحداهما من تقرب إلى الإسلام والشرائع من الفلاسفة القائلين بقدم العالم وعدم الفاعل المختار، والطائفة الثانية من تفلسف من صوفية الإسلام وتقرب إلى الفلاسفة، فإنهم يزعمون أن العبادات رياضات لاستعداد النفوس للمعارف العقلية ومخالفة العوائد. ثم من هؤلاء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، الصنف الثالث من الأصناف الأربعة التي تقدمت الإشارة إليها هم الذين يزعمون أن فائدة العبادة رياضة النفوس واستعدادها لفيض العلوم والمعارف عليها. ليست العبادة مقصودة بالذات أو مقصودة للتقرب بها إلى الله أو لطلب مرضات الله أو لتحقيق العبودية، ولكنها رياضة النفوس واستعداد النفوس لفيض العلوم والمعارف عليها. هذا هو الهدف من العبادة، لتصل النفوس البشرية إلى درجة أنها تكون صالحة لتفيض عليها العلوم والمعارف من الله مباشرة دون حاجة إلى الرسل ودون حاجة إلى الدراسة. يعني يجتهد المرء في العبادة فيكثر من الصلاة والصيام وجميع الأعمال التي تتيسر له، ويقصد من هذا الاجتهاد أنه يصل إلى درجة من رياضة النفس حتى تفيض عليها العلوم والمعارف من الله مباشرة دون حاجة إلى الأنبياء. فلو عطلت العبادة لالتحقت النفوس بنفوس السباع والبهائم. والعبادة هي التي تفرق بين النفوس البشرية وبين نفوس السباع والبهائم، فالعبادة تخرج النفوس البشرية إلى مشابهة العقول، العقول التي هي محل العقل والفهم، فتصير قابلة لانتقاش صور المعارف فيها، بحيث تكاد المعارف أن تتجسد ويكون لها صور، وهذه الصور تنقش على هذه العقول التي كانت نفوسا شبيهة بنفوس السبع والبهائم، ولكنها تحولت إلى عقول قابلة للمعارف الإلهية، ليس تفيض فقط ولكنها تنقش فتثبت. بذلك يخرجون من العالم الحسي إلى عالم آخر خيالي. وهذا الكلام لما يشرح يحسب الذي ما يعرف الفلاسفة إنها حقائق واقعة ولكنها خيال، أكثر ما فيه تلبيس الشيطان عليهم والنفس الأمارة بالسوء، حتى يخيل إلى كبارهم أنه استغنى عن الوحي وعن الأنبياء وأن المعارف جاءته من عند الله مباشرة ففاضت على نفسه وعلى عقله فنقشت في عقله. وهذا مجرد خيال، وليست هناك حقيقة واقعة، ولكن قد يتحدث المرء منهم بهذا ويتكلم فيكتب في هذا كتبا بأسلوب فلسفي، وقد يكون فيه نوع من الأدب، ليس الأدب اللغة ولكن أدب التصوف، لأن التصوف اختلط بالفلسفة خصوصا من عهد الإمام الغزالي، يقال هو أول من خلط التصوف بالفلسفة، لذلك يكتبون كلاما غير مفهوم لا يفهمه إلا الخواص. للإمام الغزالي كتاب سماه المظنون به على غير أهله، كتابا كتبه معنى المظنون به على غير أهله لا يفهم إلا الفلاسفة، والكتاب عندنا وكما قال لا يفهم، أشبه ما يكون بالرطانة، ولكن لا يفهم إلا الفلاسفة ومن درس الفلسفة. لله در شيخ الإسلام الذي بارك الله في أوقاته درس هذه العلوم فرد على هؤلاء الفلاسفة الملاحدة بلغتهم، بحيث لا يستفاد أيضا من كتابه الرد على المنطقيين والرد على الفلاسفة إلا من درس هذه العلوم. يقول المقريزي: وهذا الكلام يقوله طائفتان. ما هو هذا الكلام؟ كون العبادة رياضة النفوس إلى آخره، يقول هذا طائفتان، إحداهما من تقرب إلى الإسلام نوعا ما وإلى الشرائع من الفلاسفة القائلين بقدم العالم وعدم الفاعل المختار، وينكرون انشقاق الأفلاك كانشقاق القمر، من طريقتهم إنكار انشقاق القمر وحدوث أي حدث في هذا العالم لأنه قديم، والقديم لا يحدث فيه شيء، لذلك ينكرون انشقاق القمر، بمعنى إن الفلاسفة طوائف ومذاهب. ومن يقول هذا الكلام، العبادة رياضة، هم الذين يقربون من الإسلام والشرائع، أي يبيحون ويجيزون العبادة السورية الشكلية هذه، وهم القائلون بقدم العالم. القول بقدم العالم وإنكار الفاعل المختار والله سبحانه وتعالى كفر، وإنما قالوا في حق الرب الفاعل المختار لأن أفعال الله تعالى كلها اختيارية، وأفعال العباد فيها أفعال اختيارية فيها أفعال اضطرارية، وأفعال الله كلها اختيارية، ولذلك يسمون الفاعل المختار. ولكن الفاعل المختار في زعمهم خلق مخلوقا واحدا وهو العقل الفعال، فاستراح بعد ذلك العقل الفعال هو الذي يفعل وهو ليس بفاعل، بمعنى لا ينكرون وجوده، وإن كان من وصل إلى درجة الطبعيين قد ينكرون وجوده ولو كان إنكارا شكليا أو إنكار عنادي، لكن هؤلاء لم يصلوا إلى إنكار وجود الرب سبحانه وتعالى، ولكن ينكرون أنه الفاعل المختار، وإن كانت العبارة توحي أنهم ينكرون وجوده، لكن هؤلاء لم يصلوا إلى إنكار الوجود بالذات، ولكن ينكرون أن يكون الفاعل المختار بعد أن خلق العقل الفعال الذي يفعل وحده. هذه طائفة من الطوائف التي تقول العبادة رياضة، والطائفة الثانية فلاسفة، الطائفة الثانية عفوا الصوفية، الصوفية من تفلسف من صوفية الإسلام. أي قد يوجد في الصوفية من لم يتفلسف، وكما قلنا كان التصوف اصطلاحا قائما بذاته لا علاقة له بالفلسفة، ولكن أخيرا خلطت الفلسفة بالتصوف، أو خلط التصوف بالفلسفة. الإمام الغزالي في أول حياته كان صوفيا حائرا وهالكا في شطحات التصوف، ثم أضاف إلى التصوف الفلسفة وخلط بينهما وألف كتبا مختلفة. أثنى شيخ الإسلام على كتاب إحياء علوم الدين مع ما فيه من الأحاديث الموضوعة والكلام الفلسفي وشطحات الصوفية، لكنه يقول خير كتاب ألفه الغزالي، وله كتب وإن لم تكن بمستوى إحياء علوم الدين من حيث العلم، لكن من حيث القرب من العقيدة وموافقة منهج السلف له رسائل أحسن من إحياء علوم الدين، منها إلجام العوام عن علم الكلام ورسائل أخرى في هذا المعنى. وله كتب فلسفية فأبعدها عن الحق وأعمق في التصوف المظنون به على غير أهله، وهذه الكتب كلها موجودة مطبوعة، والناس احتارت في تصور حقيقة الغزالي وحقيقة عقيدته. وعند التحقيق الرجل مرت عليه مراحل، في كل مرحلة يؤلف كتابا، فنرجو أنه ختم له بكتابه إلجام العوام عن علم الكلام، وبما يحكى أنه مات فصحيح البخاري على صدره أي رجع إلى الاشتغال بالسنة. إن كانت هذه الكتب وهذه الحكايات في آخر كلامه أو في آخر حياته يرجى أنه ممن تاب. وأنا ذكرت في من ذكرت من الأشاعرة من كبار الأشاعرة أنه من الذين ندموا أو تابوا، وهو في مرتبة الرازي والشهرستاني والجويني الإبن، أي من الذين ندموا وذموا علم الكلام، ولست أدري عن توبته الصحيحة الصريحة. الشاهد الطائفة الثانية من تفلسف من صوفية الإسلام. سبق الكلام والتعليق على كلمة صوفية الإسلام. التعبير عن الصوفية أنهم صوفية الإسلام قول التصوف الإسلامي والفلسفة الإسلامية والفلاسفة الإسلاميين، هذا التعبير خطأ، فيه تلبيس على الناس. لا يوجد في الإسلام تصوف ولا يوجد في الإسلام فلسفة، والله سبحانه وتعالى حرم علينا التلبيس ونهانا، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. لبس الحق بالباطل يلزم منه كتمان الحق، لذلك لا ينبغي أن يلبس الإنسان على من دونه، بل ينبغي أن يكون صريحا معه. وإعلان كثير من الناس أن التصوف عبارة عن التطبيق العملي للإسلام، هذا قول خطير جدا، ويبعد من لا يعرف حقيقة التصوف يبعده عن الإسلام. التصوف حقيقة التصوف بعيد عن حقيقة الإسلام، وكذلك الفلسفة. من تفلسف من صوفية الإسلام بعد التعليق الذي ذكرنا، وتقرب من الفلاسفة بدراسة الفلسفة والاقتناع بقواعد الفلاسفة، فإنهم يزعمون أن العبادات أي هؤلاء الذين تفلسفوا من الصوفية يزعمون أن العبادات رياضات لاستعداد النفوس للمعارف العقلية كما قالت الفلاسفة تماما، ولمخالفة العوائد ما تعودت النفوس، ومفارقتها العالم الحسي الذي عليه جمهور الناس. هذه طريقة الطائفة الثانية، انتبه. ثم من هؤلاء من لا يوجب العبادة إلا لهذا المعنى، للوصول فقط إلى هذا المعنى، فإذا حصل لها لنفسه ذلك بقي مخيرا، هكذا العبارة في الأصل، مخيرا بين حفظه أو رده. بقي مخيرا أي يخير، يجوز مخيرا أو مخيرا بين حفظ هذا المعنى الذي حصل له أو رده، وبين رد هذا المعنى يكون غير مقتنع بهذا المعنى الذي حصل له، والاشتغال عنه بالوارد. رده نعم، لا في تصحيح عبارة غير سليمة هنا، انتبه مرة أخرى. فإذا حصل لها ذلك، إذا حصل لنفسه ذلك المعنى بقي مخيرا، أي يخير نفسه في حفظه، أي بين حفظه ذلك المعنى أو رده، والاشتغال عنه بالوارد، بالعمل الوارد وبالعبادات الواردة، يصبح يعطي لنفسه الخيار كأنه غير مقتنع كل الاقتناع بهذا المعنى الذي حصل له. ومنهم من يوجب القيام بالأوراد، أوراد شرعية العبادات، وعدم الإخلال بها بتلك الأوراد الشرعية. هؤلاء الذين يوجبون القيام ولم يجعلوا لأنفسهم الخيار، انتبه صاحب السؤال لنفرق بين الفريقين. الفريق الأول يجعل لنفسه الخيار إذا حصل له هذا المعنى بين رد هذا المعنى والاشتغال عنه بالوارد، وبين حفظه هذا المعنى الذي حصل له والوقوف عنده، مخير يخير نفسه ذلك. ومنهم من يوجب القيام بالأوراد، أوراد الشرعية والعبادات، وعدم الإخلال بها، لا يجوز عنده الإخلال بالعبادات الواردة، وهم صنفان. هذان الصنفان الخلف بينهما أشبه ما يكون خلف لفظي، أي من حيث الهدف. أحدهما، أحد الصنفين، من يقول بوجوبها، بوجوب الأوراد الشرعية، لماذا؟ حفاظا على القانون، المراد بالقانون الشريعة، وضبطا للنفوس، هكذا في الأصل، ليس الناموس، وضبطا للنفوس، ضبطا للنفوس. وإلا إذا كنا ضبطا للناموس كما هو عندنا يكون مقرر مع الذي قبل، القانون والناموس بمعنى واحد. وضبطا للنفوس. يجب من يقول بوجوب تلك الأوراد حفاظا للقانون واحتراما للقانون أي للشريعة وضبطا للنفوس، والآخرون يوجبون الحفاظ على الشريعة التمسك بالشريعة. لماذا؟ حفاظا للوارد أي للمحافظة على الأوراد الواردة وعلى العبادات الواردة، وخوفا من تدرج النفس بمفارقتها للعبادة إلى حالها الأولى من البهيمية والسبعية، أي حفاظا على هذا المعنى لا احتراما للقانون. تجدون الفرق بين الصنفين الأخيرين؟ الفرق ليس شيء كبير بل شبه شكلي، لأن الأولين يقولون يرون الوجوب حفاظا للقانون وضبطا للنفوس، وهذا المعنى قريب مع المعنى الثاني، والآخرون يوجبونها حفاظا للوارد العبادات الواردة وخوفا من تدرج النفوس. الخوف من تدرج النفوس معناه هو الضبط، الفرق ليس بكبير، ولكن حتى في الأصل هكذا. وخوفا من تدرج النفوس بمفارقتها العبادة إلى حالها من البهيمية والسبعية. ثم قال المؤلف رحمه الله: فهذه نهاية إقدامهم، أي نهاية إقدام عقولهم، عقولهم وصلت إلى هذه الدرجة، إما أنها رياضة وبعد ذلك هذا الاختلاف الداخلي. فهنا نقل عبارة تكلف فيها ولم ينقل عبارة الأصل، قال قال المؤلف رحمه الله: فهذه نهاية إقدامهم في حكمة العبادة وما شرعت لأجله، ولا تكاد تجد في كتب المتكلمين على طريق السلوك غير طريق من هذه الطرق الثلاثة أو مجموعها. عبارة الأصل هكذا: ولا تجد في كتب القوم غير هذه الطرق الثلاثة، على سبيل الجمع أو على سبيل البدل. شوف هذه العبارة السهلة تركها فنقل عبارة فيها تعديل: ولا تجد في كتب القوم الصوفية والفلاسفة معا غير هذه الطرق الثلاثة، على سبيل الجمع أي يذكر بعضهم الطرق الثلاثة معا أو على سبيل البدل، أن يذكر بعضها دون بعض. نعم. نعم. لا، على هذا واضح، ما في إشكال. يعني إذا حصل له المعنى المطلوب يبقى مخيرا بين حفظه، أي حفظ ذلك المعنى الذي حصل له، والوقوف عنده، أو بين رده. وإن حصل له قد يرد، قد يحتفظ به ويقف عنده وقد يرد كأنه غير مقتنع بهذا المعنى الذي حصل له، لعله عنده نوع اطلاع على الشريعة، أو رده والاشتغال عنه عن هذا المعنى الذي حصل له بالوارد بالعبادة الواردة، يعني يبيح لنفسه بين أن يهتفظ بالمعنى الذي حصل له الذي هو الغاية من العبادة عندهم، وبين رد ذلك المعنى والاشتغال عنه بالوارد. أما الفريق الثاني لا، الفريق الثاني يوجبون وجوبا، يوجبون العبادة، يقولون بوجوبها بوجوب العبادة الواردة لا لشيء آخر، حفاظا للقانون وضبطا للنفوس. وإن كان المقصود قد حصل، المقصود ما حصل من الرياضة، لكن مع ذلك يجب المحافظة على العبادة الواردة حفاظا لظاهر الشريعة وضبطا للنفوس. والآخرون منهم يوافقون على وجوب الحفاظ، الاحتفاظ بالعبادات الواردة وعدم تركها، لكن يختلفون في الهدف. الفريق الأول من الصنف الثاني فقط لأجل الحفاظ على ظاهر الشريعة ولضبط النفس. الفريق الثاني من الصنفين يرون وجوب العبادة حفاظا للعبادة الواردة وخوفا من تدرج النفس بمفارقتها إلى حالتها الأولى من البهيمية. قلت لكم الخلاف بينهما ليس بكبير، بينهما تشابه، لكن الفرق بينهم وبين الأول واضح، لأن الأول مخير وهذا ليس عندهم خيار، يجب المحافظة على العبادة إما ضبطا للنفس ومحافظة على الشريعة، أو محافظة على الورد وخوفا من تفلت النفس ورجوعها إلى بهيميتها وتبعيتها. المعنى واحد، والله أعلم. مما يذكرون كلها الثلاث، أو على سبيل البدل يذكرون بعضها دون بعض. نعم أين نعم قرأته إلى اقرأ اقرأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والصنف الرابع هم القائلون بالجمع بين الخلق والأمر والقدر والسبب، فعندهم أن سر العبادة وغايتها مبني على معرفة حقيقة الإلهية ومعنى كونه سبحانه وتعالى إلها، وأن العبادة موجب الإلهية. موجب بفتح الجيم. أن العبادة موجب الإلهية وأثرها ومقتضاها، وارتباطها كارتباط متعلق الصفات بالصفات وكارتباط المعلوم بالعلم. كارتباط إيه؟ وارتباطها كارتباط متعلق الصفات بالصفات. وارتباطها كارتباط متعلق الصفات بالصفات وكارتباط المعلوم بالعلم والمقدور بالقدرة والأصوات بالسمع والإحسان بالرحمة والإعطاء بالجود. فعندهم من قام بمعرفتها على نحو الذي فسرناها به لغة وشرعا مصدرا وموردا استقام له معرفة حكمة العبادات وغايتها به، وعلم أنها هي الغاية التي خلقت لها العباد، ولها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وخلقت الجنة والنار. فقط. والصنف الرابع يعتبر هو المقصود بالذات من هذا البحث في باب العبادة وفي تحقيق مقام إياك نعبد وإياك نستعين. وإنما ذكرت هذه الفرق كلها محجوبة عن الحق من باب ذكر الأضداد، وإنما تعرف الأشياء بأضدادها. إذا عرفت ضوء النهار عرفت ظلام الليل، وإذا عرفت الخير عرفت الشر، وعرفت قيمة الخير عرفت سوء الشر، وهكذا الأمور تتبين وإنما تتبين الأمور بأبعادها، ومحاسن الأمور لا يعرف إلا بالظن. لذلك ذكرت هذه الأشياء، هذه الفرق والطوائف مع تفاوتها في الضلال، كلها بعيدة عن مفهوم الإسلام الصحيح في باب العبادة. وأما الصنف الرابع هم القائلون، وهم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، سماهم العلامة ابن القيم المحمديون الإبراهيميون، هكذا وصفه، القائلون بالجمع بين الخلق والأمر. الله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر، الأمر بنوعين، الأمر الديني الشرعي والأمر الكوني القدري، كما أن الإرادة تنقسم إلى الكونية والشرعية كذلك الأمر. الأمر الشرعي مثل قوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا أمر شرعي. والأمر الكوني بقوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا، شاهدنا أمرنا، وهل الله سبحانه وتعالى يأمر المترفين حتى يسرفوا فيفسقوا؟ هذا أمر كوني ليس أمر شرعي. على أحد الأقوال في الآية أقوال، بإمكانكم أن ترجعوا إلى كتب التفسير. وعلى كل هذا مثال من أمثلة الأمر الكوني. أهل السنة والجماعة المحمديون الإبراهيميون كما سماهم العلامة ابن القيم يجمعون بين الخلق والأمر، يؤمنون بأن الله له الخلق وله الأمر، وأن الأمر غير الخلق، ويؤمنون بالقدر والسبب، ولا منافاة بين القدر وبين السبب، يؤمنون بمراتب القدر، بعلم الله السابق وكتابه السابق ومشيئته العامة وخلقه وإيجاده، هذا كله له. والإيمان بالقدر بمراتبه نظام التوحيد، ومن وحد الله وكفر بالقدر فسد توحيده كما قال عبد الله بن عباس. ويؤمنون بالسبب، ويرون بأن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا، فربط بين الأسباب والمسببات، ما من شيء في الدنيا والآخرة إلا وله سبب، للموت سبب، للحياة سبب، للشقاوة أسباب، وللسعادة أسباب، ولتحصيل العلم أسباب، ولولادة المولود أسباب، للشر أسباب، للخير أسباب، هكذا أراد الله، ربط كل شيء بالأسباب. يؤمنون بوجود الأسباب والمسببات، وأن المسببات لا تحصل وحدها إلا بالأسباب. لا يعتقدون أن الإنسان قد ينال السعادة ثم الجنة بدون سبب. الله جعل للسعادة أسباب، ولدخول الجنة أسباب، وكذلك العكس، للشقاوة أسباب، ولدخول النار أسباب، وهكذا جميع الأمور. أدرسوا هذا الموضوع في كلام شيخ الإسلام في المجلد الثامن الذي خصصه للقدر، كتاب القدر، مجلد ضخم، هذا الكتاب مع شفاء العليل يكفيان لمعرفة مسائل القضاء والقدر والأسباب وأفعال العباد، هذه مسائل معقدة وخطيرة جدا ينبغي تحقيقها. فعندهم، عند هؤلاء المحمديين، أن سر العبادة وغايتها مبني على معرفة حقيقة الإلهية. ما معنى الإلهية؟ ومعنى كونه سبحانه وتعالى إله. الجملة الثانية تفسير للجملة الأولى، أي معرفة معنى كونه سبحانه وتعالى إلها، أي مألوها معبودا محبوبا، وأن العبادة موجب الإلهية، ما تقتضيه الإلهية، موجب بمعنى مقتضى. لذلك الألفاظ الثلاث هذه تقريبا مترادفة، موجب الإلهية وأثرها ومقتضاها. العبادة مقتضى الإلهية، ومن عرف معنى الإلهية وآمن بالإلهية آمن بالعبادة، وعرف أنها إنما شرعت العبادة لتحقيق معنى العبودية، وارتباطها ارتباط العبادة ارتباط العبادة بالإلهية كارتباط متعلق الصفات بالصفات. متعلق القدرة ما هو؟ هذا الكون كله. أو إن شئت متعلق القدرة الجائزات والممكنات، لأن الله سبحانه وتعالى إنما يوجد بقدرته الجائزات والممكنات دون المستحيلات. قدرة الله تعالى لا تتعلق بالمستحيلات، لا لأنه عاجز، لا، بل لكون ذلك غير لائق بالله تعالى كتعلقها بالشريك والولد والصاحبة. لا يقال الله عاجز عن خلق الشريك له، ولكن يقال قدرة الله لا تتعلق بذلك لأن ذلك مستحيل لا يليق بالله تعالى، فقدرة الله تعالى تتعلق بغير المستحيلات. إذا صعب عليكم هذا فلنقل متعلق العلم جميع المعلومات، ومتعلق الإرادة، ومتعلق السمع، ومتعلق البصر المسموعات والمبصرات. التفريق بين الصفة وبين متعلقها ينافي الشرع والعقل معا. ولذلك العبارات التالية تعتبر تفسير لهذا الكلام المجمل. لذلك قال: وكارتباط المعلوم بالعلم. المعلوم هو المتعلق، لأن العلم يتعلق بجميع المعلومات. الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، بالواجبات، بالمستحيلات، بالممكنات، كلها معلوم. علم الله تعالى متعلق بكل شيء، لأنه عالم كل شيء، عالم بكل شيء حتى المستحيلات، أي يعلمها بأنها مستحيلة، ويعلم بالموجودات بعد وجودها ويعلم أنها موجودة، وتتعلق بالمعدومات قبل وجودها يعلمها أنها غير موجودة. والتفريق بين العلم وبين المعلوم مستحيل. لذلك كلام المعتزلة عالم بذاته أو عالم بغير علم، سميع بغير سمع، بصير بغير بصر، كلام باطل غير معقول. كما أنه لا يفرق بين العلم والمعلوم والقدرة والمقدور، قال: والمقدور وقدرته، والمقدور بقدرته، والأصوات بالسمع، والإحسان بالرحمة، والعطاء بالجود. كما أنه لا يجوز التفريق بين هذه الصفات وبين متعلقاتها على ما مثل، كذلك لا يجوز التفريق بين العبادة وبين الإلهية. إذن هؤلاء لم يعرفوا الإله ولم يعرفوا ما حقيقة الإلهية، لذلك قالوا العبادة ليس للتألف ولا لها غاية، ولكن لمطلق الرياضة النفسية. وعندهم عند هؤلاء المحمديين من قام بمعرفتها بمعرفة العبادة على النحو الذي فسرناها به منذ بدأ في تأليف الرسالة من أول الرسالة لغة وشرعا، تقدم بيان أن حقيقة العبادة غاية الحب مع غاية الذل، يشير إلى هذه المعاني. وعلم على النحو الذي فسرناها به لغة وشرعا مصدرا وموردا، مصدر العبادة ومورد العبادة الوحي، ترد العبادة بطريق الوحي وتصدر بطريق الوحي، ليست هناك عبادة بالاستحسان بالابتداع بالتقليد، لا. من علم ذلك، من قام بهذه المعرفة، استقام له معرفة حكمة العبادات. من قام بمعرفة العبادة على النحو الذي فسرناها به لغة وشرعا مصدرا وموردا، استقام له معرفة حكمة العبادات وغايتها. ولفظة به هذه لو ترك تكون أفضل. استقام له معرفة حكمة العبادات وغايتها، وعلم أنها هي الغاية التي خلقت لها العبد، خلق لها أو خلقت لها العباد، إنما أنث الفعل لأن الفاعل مؤنث، الفاعل جمع، كل جمع مؤنث. وعلم أن العبادة هي الغاية التي خلقت لها العباد، ويجوز أن تقول خلق لها العباد، إذا حصل فاصل بين الفعل وبين الفاعل يجوز التذكير ويجوز التأنيث. ولها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وخلقت الجنة والنار. خلقت الجنة لتكون دارا لإكرام العباد الذين عبدوا الله على بصيرة فوحدوه فعبدوه بإخلاص ومتابعة، دار لكرامة هؤلاء وجزاء وثواب، لكن مع ذلك فضل من الله وليست ثمنا وليست عوضا كما تقدم. والنار جعلت سجنا للذين عصوا رب العالمين وتمردوا، على اختلاف في ذلك، منهم من تكون لهم سجنا غير مؤبد فيقيمون في هذا السجن على حسب تفاوتهم في العصيان والتمرد، ما لم يصل التمرد إلى خراب القلب، فخراب القلب هو الكفر، ومن وصل إلى هذه الدرجة فسجنه مؤبد ولا نهاية له. فنسأل الله لنا ولكم السلامة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فقد صرح سبحانه وتعالى بذلك في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة هي التي ما وجدت الخلائق كلها إلا لأجلها، كما قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي هملا. قال الشافعي رحمه الله: لا يؤمر ولا ينهى. وقال غيره: لا يثاب ولا يعاقب. وهما تفسيران صحيحان، فإن الثواب والعقاب مترتب على الأمر والنهي، والأمر والنهي هو طلب العبادة وإرادتها. وحقيقة قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد صرح سبحانه وتعالى بذلك، بهذا المعنى، أن العبادة هي التي من أجلها خلقت العباد ولا أرسلت الرسل إلى آخره، في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لأن اللام في ليعبدون عند علماء العربية أو عند النحاة عند علماء اللغة لام العلة وتسمى لام الحكمة المعنى واحد. إن قال بعضهم لام العلة أو لام الحكمة المعنى واحد. والذين نفوا أن تكون العبادة هي الغاية وأن الله إنما يخلق ويفعل لحكمة أي الذين ينكرون الحكمة ومنهم الأشاعرة من باب العلم لأن الأشاعرة من نفاة الحكم في أفعال الرب سبحانه وتعالى يقولون في هذه اللام لام السيرورة أي خلقهم الله لا لهذه الغاية ولا لهذا الغرض ولكن سار الأمر فيما بعد إلى هذه الغاية إلى العبادة. هذه جرأة أشعرية وقول على الله بغير علم. ولو كان إثبات الحكمة نقصا في حق الله تعالى الله يخبر والذي يبين لعباده لا يوصف بالحكمة بل من أسمائه تعالى الحكيم العليم الحكيم. كيف يقال أنه يخلق ويرزق ويفعل ويشرع ويقضي بلا حكمة يكون عبثا؟ هذا ما فات على الأشاعرة فلينتبه لهم لأنهم جاءوكم في عقر داركم كنتم تتحدثون عنهم غيابيا فقد حضروا. فالعبادة الفاء فاء الفصيحة فالعبادة إذن هي التي وجدت الخلائق كلها هي التي ما وجدت الخلائق كلها إلا لأجلها. هذا يعتبر تلخيص للكلام السابق كله. لذلك يعتبر الفاء هنا فاء الفصيحة تفصح عن جواب شرط مقدر. فإذا كان الأمر كذلك كما شرحنا فالعبادة إذن هي التي ما وجدت الخلائق كلها إلا لأجلها ليكونوا بذلك عبيدا لربهم ويحققوا معنى العبودية. وتحقيق معنى العبودية هو الذي يقرب العباد إلى الله سبحانه وتعالى. كما قال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى يخلق ويترك هكذا مثل البهائم البهم لا يؤمر ولا ينهى لا ثواب ولا عقاب. في هذا تشريف للجنس البشري أو للجن والإنس والملائكة حيث شرفهم الله سبحانه وتعالى بالأمر والنهي وترتيب الثواب على الأعمال الصالحة والعقاب تأديبا له على غير الأعمال الصالحة في غير الملائكة أي في الجن والإنس لأن الملائكة معصومون. يقول معنى سدى أي هملا. قال الإمام الشافعي في تفسير هذه الكلمة معنى سدى لا يؤمر ولا ينهى الإنسان وقال غيره لا يثاب ولا يعاقب وهما تفسيران صحيحان اختلاف له. فإن الثواب والعقاب مترتب على الأمر والنهي والأمر والنهي هو طلب العبادة وإرادتها بالإرادة الشرعية الإرادة الشرعية بمعنى الطلب هي تتفق مع الأمر والمحبة. نعم وحقيقة. قال رحمه الله تعالى وحقيقة العبادة امتثالها امتثالهما صحيح وحقيقة العبادة امتثالهما ولهذا قال تعالى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا وقال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت. فأخبر الله تعالى أنه خلق السماوات والأرض بالحق المتضمن أمره ونهيه وثوابه وعقابه. فإذا كانت السماوات والأرض إنما خلقت لهذا وهو غاية الخلق فكيف يقال إنه لا غاية له ولا حكمة مقصودة أو إن ذلك بمجرد استئجار العمال حتى لا تكدر عليهم الثواب بالمنة أو لمجرد استعداد النفوس للمعارف العقلية وارتياضها لمخالفة العوائد؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: وحقيقة العبادة امتثالهما، امتثال الأمر والنهي. إذن العبادة بهذا المعنى تتفق مع التقوى. التقوى امتثال الأمر والنهي. امتثال الأمر والنهي يؤدي إلى حقيقة العبادة التي هي غاية الحب مع غاية الذل، لا منافاة بين هذه التعريفات. ولهذا قال الله تعالى: ويتفكرون في صفة الألباب. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض قائلين: ربنا ما خلقت هذا باطلا. وقال تعالى: أي باطلا بدون هدف وبدون غاية وبدون حكمة، وإنما خلقت ذلك لحكمة. وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. ولو كان خلقهما وما بينهما بلا حكمة يكون ذلك عبثا، لا يكون خلقهما وما بينهما بالحق. وقال تعالى: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. ولتجزى كل نفس بما كسبت من خير أو شر، إشارة إلى الحكمة. وهم لا يظلمون لأنهم إن عطاهم وأثابهم على ما فعلوا وبفضله، وإن لم يوفقهم فعصوا وعذبوا فبعدله. إذن لا ظلم. فأخبر الله تعالى أنه خلق السماوات والأرض بالحق المتضمن أمره ونهيه وثوابه وعقابه. هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة. فإذا كانت السماوات والأرض إنما خلقت لهذا وهو غاية الخلق فكيف يقال إنه لا غاية له ولا حكمة مقصودة في خلق العباد، وإنما هي لمجرد الرياضة، أو أن ذلك لمجرد استئجار العباد. يشير إلى عقيدة من؟ استئجار العباد. كيف من الذين يقولون الثواب أجرة وعوض للأعمال القدرية؟ حتى لا يتكدر عليهم الثواب. هذا المعنى تقدم. إنما شرع العبادة لتكون هذه العبادات أثمانا للثواب التي يتحصل عليها العباد، وإلا يكون ثوابهم يتكدر بالمنة، فأن الله يمن عليهم

ومتى كان عنده شيء أحب إليه منهما وهو الإشراك الذي لا يغفره الله. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وكل من قدم قول غير الله على قول الله أو حكم به أو حاكم إليه فليس ممن أحبه، لكن قد يشتبه الأمر على من يقدم قول أحد أو حكمه أو طاعته على قوله ظنا منه أنه لا يأمر ولا يحكم ولا يقول إلا ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ويطيعه ويحاكم إليه ويتلقى أقواله كذلك، فهذا معذور إذا لم يقدر على غير ذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. قال الإمام المقريزي رحمه الله تعالى: فأصل العبادة محبة الله. تقدم غير مرة أن عرف الإمام المقريزي عبادة الله تعالى بغاية الحب وغاية الذل، وهو المعروف. ولذلك قال: بل إفراده تعالى بالمحبة لا تكفي المحبة المشتركة، بل لا بد من إفراد الله تعالى بالمحبة، فلا يحب معه سواه، معه بهذا القيد لا يحب معه سواه، وإنما يحب ما يحبه ومن يحبه لأجله وفيه. إن أحب شيئا ما لغير العادل، وإنما يحب ما يحبه من الإيمان والعمل الصالح، ومن يحبه من الصالحين كالأنبياء لأجله تعالى وفيه وفي الله. المعنى واحد، كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته والصالحين من عباده، لأن محبتهم أي محبة هؤلاء من تمام محبته تعالى، لأنه إنما أحبهم لله وفي الله، أي لما علم إنهم من أحبابه ومن أوليائه ومن الذين يحبون الله أحبهم. وليست محبة الأنبياء والرسل والملائكة والصالحين ليست كمحبة من اتخذ من دون الله أندادا يحبهم كحبه تعالى. إذن هناك فرق بين الحب في الله والحب مع الله. الحب في الله ولله ولأجل الله من أعظم العبادات، شعبة عظيمة من شعب الإيمان، وهي من محبة الله. أما الحب مع الله أن تتخذ شريكا وندا لله، تحبه كما تحب الله، وتخافه كما تخاف الله، وترجوه، وربما تمنحه بعد صفات الله كعلم الغيب وعلم ما في الصدور. هذا من الشرك الأكبر. انظروا الفرق الكبير بين المحبتين. محبة هي إيمان بالله، ومن محبة الله هي الحب في الله والحب لأجل الله. ومحبة هي من الشرك الأكبر الحب مع الله، أن تجعل مخلوقا ندا لله تحبه كما تحب الله. ثم قال الإمام المقريزي: وإذا كانت المحبة له، المحبة لله سبحانه، هي حقيقة عبوديته وسرها، لأنه من شدة محبته لله تعالى أحب لله وأحب في الله، فهي إنما تتحقق باتباع أمره واجتناب نهيه. محبة الله تعالى كذلك محبة من يحب الله، إنما تتحقق باتباع أمره تعالى واجتناب نهيه. فعند اتباع الأمر والنهي تتبين حقيقة العبودية والمحبة، وهذا هو المحور وهو محل اختبار. يختبر العبد نفسه أمام أمر الله ونهي الله، إن كان صادقا في محبة الله تعالى سهل عليه امتثال أمره واجتناب نهيه، وإلا يكون دعيا في دعوى المحبة. ولهذا جعل سبحانه وتعالى اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم علما، أي علامة عليها، على محبة الله تعالى وشاهدا لها. وفي ذلك رفع لمكانة رسوله عليه الصلاة والسلام وبيان فضله، وأن اتباعه وطاعته وطاعته من محبة الله تعالى ومن طاعة الله، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل يا محمد لقوم زعموا أنهم يحبون الله ويعظمونه ويعظمون شرعه ودينه، قل لهم: إن كنتم تحبون الله حقا وصدقا فاتبعوني يحببكم الله. فجعل الرب سبحانه وتعالى اتباع رسوله عليه الصلاة والسلام مشروطا بمحبتهم لله تعالى. إن كانوا صادقين في محبة الله تعالى فليتبعوا رسوله، وجعله شرطا لمحبة الله لهم. جعل اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام يتوقف عليه أمران: محبة الله لعباده ومحبة العباد لربهم، ووجود المشروط الذي هو محبة الله بدون تحقق شرطه اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام ممتنع. فعلم انتفاء المحبة، انتفاء محبة الله عند انتفاء المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اكتب في الهامش. فالخلاصة إنه يستحيل ثبوت محبتهم لله وثبوت محبة الله لهم بدون المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يتنافى والإيمان. ليتضح بس ليتضح هذا المعنى، إن دعوى من يدعي الإيمان بالله وتعظيم الله وأن الله يحبه ويكرمه ولو أكرمه بالعطاء في هذه الدنيا، إن لم يوفق إلى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مستدرج، الله استدرجه ليزيد في عذابه وعقوبته. لذلك لا ينبغي أن يغتر الإنسان بما ينعم الله عليه مع مخالفته لاتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو مبتدع يحاول أن يتقرب إلى الله بالأعمال المبتدعة، ومع ذلك الله يفتح عليه ويوسع عليه ويستر عليه ويحسب إنه على هدى، وهذا امتحان. فهو غير مؤمن بالله تعالى وغير صادق في محبة الله تعالى، ودعوى أن الله يحبه ويكرمه، وليس ذلك بإكرام، تقدم شيء من هذا فيما تقدم. نعم، ومتى كان، ولا يكفي ذلك، لا يكفي إثبات محبة الله تعالى للعبد وإثبات محبة العبد لربه، إثبات ذلك باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام لا يكفي، حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أي لا تكفي المحبة العادية من الطرفين، حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، بأن يقدم أوامر الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام على هوى نفسه وعلى أمر غيره وعلى نهي غيره، كائنا من كان، نفسه وأهله ووالده وشيخه. أوامر هؤلاء كلهم تأتي بعد أوامر الله تعالى وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام، بذلك يعتبر أنه أحب الله وأحب رسوله عليه الصلاة والسلام أكثر من نفسه وأهله وماله. ومتى كان عنده شيء أحب إليه منهما، من الله ورسوله، فهو الشرك الذي لا يغفره الله. أي إذا قدم غير الله على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام في المحبة، أشرك بالله الشرك الأكبر، شركا في العبادة وشركا في المتابعة. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها اكتسبتموها وتجارة تخشون كسادها عدم الربح ومساكن ترضونها تحبونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. والآية كما تعلمون نزلت عندما كانت الهجرة شرطا في الإيمان، في أول الإسلام لا يقبل الإسلام من أهل مكة، ممن أسلموا بمكة، حتى يهاجر. لما دعوا إلى الهجرة امتحنهم الله بأولادهم وأهلهم وأقاربهم، قالوا: تتركوننا للضياع نضيع. فرقوا لهم وتأخروا عن الهجرة، تركوا الهجرة فجلسوا، فالله عاتبهم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. البقاء في مكة وترك الهجرة ومخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام في دعوته إلى الهجرة يعتبر كفرا. ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. من يتولى أولاده وأهله وإخوانه وأقاربه تاركا لله ورسوله عليه الصلاة والسلام ومعرضا عن الهجرة يعتبر من الظالمين. ثم قال: إن كان آباؤكم، إلى آخر الآية، إن كان الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة، هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله، نتيجة ذلك عدم الإيمان، انتظروا العقوبة من الله. والآية: وإن كان السبب هو هذا، لكن العبرة كما يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أيما إنسان يقدم هواه ورضا ورضا أهله وأولاده ومشايخه على رضا ربه واتباع رسوله عليه الصلاة والسلام، والآية تشمله. إذا من الإيمان ألا يقدم أحد على الله وعلى رسوله، حتى من الناحية العقلية والفطرية معقول، فكيف يقدم الإنسان رضا غيره رضا مخلوق ما على رضا رب العالمين ويدعي مع ذلك الإيمان بالله، وكيف يقدم طاعة إنسان غير معصوم بشر مثله غير معصوم على طاعة معصوم طاعته من طاعة الله ومحبته من محبة الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الموقف مستنكر شرعا وعقلا وفطرة. ولذلك قال الإمام المقريزي: وكل من قدم قول غير الله على قول الله أو حكم بقول غير الله أو حاكم إليه حكم به فهو الحاكم القاضي أو حاكم إليه مؤمنا بأنه صدق وحق فليس ممن أحبه سبحانه وتعالى ورسوله. كذلك لا فرق بين أن يقدم قول غير الله على قول الله أو على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحكم حكم من يقدم قول غير الله حكم من يقدم قول غير رسول الله عليه الصلاة والسلام على قول رسول الله حكم من يقدم قول غير الله على قول الله، لا فرق بينهم. كما أن طاعته من طاعة الله تعالى كذلك لا يجوز تأخير حكمه أو تأخير قوله وتقديم قول غيره وحكم غيره على قوله وحكمه عليه الصلاة والسلام، لأنه إنما يبلغ عن الله إذ لأنه لا ينطق عن الهوى. انتبهوا للمسألة الآتية. لكن قد يشتبه الأمر على من يقدم قول أحد أو حكمه أو طاعته على قوله تعالى أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم ظنا منه أن هذا المقدم لا يأمر ولا يحكم ولا يقول إلا بما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيطيعه ويحاكم إليه ويتلقى أقواله كذلك، فهذا معذور إن لم يقدر على غير ذلك. هذه مسألة عظيمة ينبغي فهمها. شخص يحسن الظن بإمام من الأئمة وبعالم من العلماء بحيث يعتقد أنه لا يأمر ولا يحكم ولا يقول إلا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطاعه وتحاكم إليه وتلقى أقواله ويعبد الله بأقواله ويسير على أقواله وأفعاله ويتأسى به ويقتدي به تماما بهذا الظن، يقول هذا معذور إن لم يقدر على غير ذلك. وهذا ينطبق على كثير من عوام المسلمين وشبه العوام الذين يحسنون الظن بإمام من الأئمة الأربعة مثلا، فيعتقد أن الإمام الفلاني ما يقوله لا يخالف قول الله وقول رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه إمام ثقة لا يأمر ولا ينهى ولا يقول شيئا إلا ما قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا ظنه، لا يعلم أكثر من هذا، ولم يبلغه ولم يعلم بأن الإنسان البشري لا يصل إلى هذه الدرجة ما لم يكن رسولا. إن كان بهذه المثابة يعذر. هل يعذر في الأحكام الفقهية فقط أو حتى في الأصول، في العقيدة، في توحيد العبادة، كالذي يزين له شيخه وهو يحسن به الظن ويقول الذبح للمشاهد والنذر لهم من محبة الصالحين وليس من الشرك في شيء، وهو عالم عنده يحسن به الظن فيؤول له بعد الصفات بعد نصوص الصفات فيتبعه، يقول كيف هذا عالم إمام الإمام النووي والإمام ابن حجر كيف لا يتبع كيف لا يصدق؟ من أهل الحديث حافظ لا يقول إلا ما قال الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اعتقاده فارغ الذهن، ليس عنده إلا هذا الاعتقاد وهذا الظن الحسن، يرى إن هذا معذور، وهذا ينطبق على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية الذي كرره في غير موضع في كتبه، وأن هذا الإنسان الذي لم يتبين له الحق ولم يشاكك الله ولا رسوله بعد تبين الحق، بل يحسب أن هذا هو الحق، ينبغي أن يعذر حتى يقدر أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفهم منه فيخالفه بعد ذلك. لذلك قال وأما قال المؤلف رحمه الله وأما إذا قدر على الوصول إلى إذا قدر لا تتبعوا حركة المطبع وأما إذا قدر على الوصول إلى الرسول ضرب قدر يقدرك ضرب يضرب نعم وأما إذا قدر على الوصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعرف أن غير من اتبعه أولى به مطلقا أو في بعض الأمور كمسألة معينة ولم يلتفت إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا إلى من هو أولى ولا إلى من هو أولى به فهذا يخاف عليه، وكل ما يتعلل به من عدم العلم أو عدم الفهم أو عدم إعطاء آلة الفقه في الدين أو الاحتجاج بالأشباه والنظائر أو بأن ذلك المتقدم كان أعلم مني بمراده صلى الله عليه وسلم، فهي كلها تعللات لا تفيد. اتبعوا في قطع هذه فيها تصحيفات اتبعوا. وأما إذا قدر الشخص الذي وصفناه غير قادر عاجز عن الوصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس لديه علم وإنما يؤمن برسول الله عليه الصلاة والسلام بالجملة، يعلم أنه رسول الله لكن لم يصل إليه إلى علمه إلى حديثه. وأما إذا قدر على الوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، طالب علم يستطيع أن يفهم أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام كما يفهم آراء الرجال، وعرف أن غير من اتبعه إلى آخره، هذا الكلام يحتاج تصحيح، اكتب في الهامش ولعل الصواب واعتقد أن من اتبعه أولى به، نقرأ الآن استمع. وأما إذا قدر على الوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقد أن من اتبعه أولى به مطلقا، أي من قلده واتبعه أولى به مطلقا في جميع المسائل أو في بعض الأمور، أي في بعض المسائل المعينة كمسألة معينة، ولم يلتفت إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم اكتفاء بمن قلده واتبعه واعتقد أنه أولى به من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يلتفت إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم، انتبه هنا، بل اتبع من هو أولى به في زعمه، لا حلق عليها المكتوب في الهامش، بل اتبع من هو أولى به في زعمه، فهذا يخاف عليه. أعيد مرة ثانية. وأما إذا قدر على الوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقد أن من اتبعه وقلده أولى به مطلقا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو في بعض الأمور كمسألة معينة ولم يلتفت إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم بل اتبع من هو أولى به في زعمه يعني مقلده، فهذا يخاف عليه، يخاف على إيمانه، خطر على إيمانه، لأنه تعمد الإعراض عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبقوا هذا على ما درستم من نواقض الإسلام، من نواقض الإسلام الإعراض عن الدين الإسلامي. الإنسان الذي وصل وهو قادر على أن يفهم من الله ومن رسوله عليه الصلاة والسلام، سهل عليه أن يفهم، وربما فهم ودرس. فكثير من الذين يشار إليهم بأنه محدث، فإذا تكلم في علم الرجال وفي المصطلح تحس إنه عالم، ومع ذلك لا يعمل بما يتعلم من الحديث إلا من باب التبرك، ولكنه يؤلف أحيانا جواز التبرك بالصالحين فيما يناقض كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام تماما، وهو محدث موجود مثل هذا، وربما حي إلا إن مات من حيث لا أشعر عنه. الشاهد إن كثيرا من الذين يتعلمون حتى علم الحديث لا يوفقون في هذا الباب، بل يدرسون ويعلمون ويؤلفون، ولكن يفضلون الإمام المقلد ويكتفون به. ويرون أن اتباع الإمام المعين المقلد واجب، ولا يسعهم تركه، وهو أعلم بالأحاديث التي درسوها. سبحان الله، درس وعلم وعلم وألف في الحديث، ومع ذلك يرى إن إمامه أعلم فيجب أن يتبعه ولا يلتفت من الناحية من حيث العمل، لا يلتفت إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان درسه ودرسه وألف فيه. هذا وجه الخوف عليه، لأنه أعرض عنه على علم. وكل ما يتعلل به من عدم العلم، قال أنا لا أعلم، يعني يتجاهل وعدم الفهم، قال أنا فهمي قاصر، غيري أحسن مني في الفهم، وعدم إعطاء آلة الفقه في الدين، لا درست العلوم العربية ولا الأصول ولا كذا ولا كذا، ما عندي آلة تمكنني لأن أكون مجتهدا. ما قلنا لك سير مجتهدا، قلنا لك سير متبعا. هذا ما يقولونه كثيرا. وعدم إعطاء آلة الفقه في الدين أو الاحتجاج بالأشباه والنظائر، لست أهلا لأحتج وأستدل بالأشباه بالمسائل المتشابهة والنظائر، أي ليس أهلا للقياس والاستحسان والاستنباط وإلحاق الفرع بالأصل، ليس أهلا لذلك، يؤدب مثل هذا العذاب. أو بأن ذلك الإمام المقدم كان أعلم مني، كان أعلم مني بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قيل له أنت عالم متعلم لست بعامي بل عالم بالحديث، يقول لا، الإمام الذي أنا أقلده أعلم مني بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الحديث الذي تحفظه في الأحكام مثلا في البيوع المنهي عنها كشاة المصرة، بيع شاة المصرة وتلقي الركبان، هل الإمام يعلم مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام من هذا الحديث خلاف ما تفهم أنت؟ والكلام واضح معلوم من الوضع، ما هو المراد الذي يعلمه ذلك الإمام أكثر مما علمت أنت؟ وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا في آخر كل ليلة، وهل الإمام يعلم مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام من هذا الحديث ما لا تعلمه أنت أو تلميذك أو من دونكم؟ لا، مغالطة. مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام معلوم من وضع الكلمة، تكلم بكلام عربي ينزل، النزول غير الصعود. كل من يعلم ألفاظ ومفردات اللغة العربية يعلم معنى نزل ومعنى صعد ومعنى جاء ومعنى أتى. القول بأن الأئمة أعلم منا بمراد الله ومراد رسول الله عليه الصلاة والسلام من هذه النصوص، وترك النصوص بهذه الدعوة